الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. جزاكم الله خيرا. هذه الصورة العظيمة هي أيضا من السبع الطوال، وهذه الصورة لها مكانة في كتاب ربنا جل في علاه. قد اهتمت باثنين أو بجانبي الدين، الجانب العلمي والجانب العملي، أو الرق العلمي والرق العملي. ابتدأت بالكلام على توحيد الله جل في علاه الذي هو من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتكلموا عن إقرار النبوة وصدق النبوات، وأيضا بحث شبه المبطلين والذين يعني ينسبون لله الولد، لا سيما الكلام على ورد النجران. من هذه السورة إلى 80 آية، من أول الآيات إلى 80 آية، الأصل فيها الرد على ورد النجران الذين جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام، ومن من قال هو الله، ومن من قال على الاعتقادات الباطلة التي يعتقدونها في عيسى عليه السلام، ومن من قال هو الله يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومن من قال بأنه ابن الله حاشا لله، ومن من قال بأنه ثالث ثلاثة، الأقاليم الثلاثة التي لم يعرف أحد عنها شيئا الآن، حتى هم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد لا يعقلون عن ذلك شيئا. فجاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، لذلك جاءت هذه الآيات تبطل الشبه التي يتمسكون بها. وقد أقروا بأن عيسى عليه السلام لا يحيي ولا يميت، وأنه يموت وأنه يأكل وأنه يشرب، وأنه قد صوره الله تعالى في بطن أمه، فكيف يكون إله؟ يعني بعد الإقرار بهذا فكيف يزعمون بأنه إله أو أنه ابن إله؟ لذلك الله تعالى في يوم القيامة عندما يلقى يقول في الحديث القدسي حديث الشفاعة الطويل، ينادي ينادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس كور الشمس فيتساقطون جميعا في نار جهنم، من كان يعبد القمر فأيضا يتساقطون خلفه في نار جهنم. ويبقى اليهود نصارى أهل الكتاب، فيقول اليهود يقول الله تعالى من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، يقول من ربكم؟ فيقولون وينسبون من الله للجهلاء، فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله. فيعني يأتي جني بصورة عزير فيسقط في نار جهنم وتسقطون خلفه، وكذلك يأتي النصارى فيقولون ننتظر ربنا، يقول من ربكم؟ فيقولون عيسى كذا، وينسبونه لله جل في علاه، فيقول الله تعالى كذبتم اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما رايت احدا اصغر على ادم من الله، يسبونه ويشتمونه ينسبون له الولد، وهذا من اعلى المسبه، فكيف الموالاه وكيف المحبه لمن صباح مساء لا ينهار يسب الله جل في علاه علنا. فقال الله صلى الله عليه وسلم يشتمونه ويسبونه ويدعون له الولد وهو يسبهم ويعافيهم. فقد جاءوا للسلام يجادلونه في عيسى عليه السلام، وقد بين الله جل وعلا في ضمن هذه الايات العظيمه التي سميت سوره ال عمران بالكلام على عمران وهو ابو مريم. يعني هذه السوره سميت بالثلاثه المقدسين المطهرين، عيسى عليه السلام ومريم وعمران ابو مريم، هؤلاء الثلاثه راس السوره سميت بهم، عندما قال الله جل في علاه ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وال عمران على العالمين. وبين الله جل في علاه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهم جاءوا يجادلون، وبعدما علموا الحق يستيقنون جحدوا به، نعوذ بالله من الخذلان. فهي يعني اكثر من شطر الايه يهتموا جدا بالجانب العملي وبيان التوحيد وبيان اصل الخلق وبيان ايضا بعض شبه المتأولين او المبطلين الذين ينسبون الله الولد. يهتموا ايضا بالجانب الاخر والجانب العملي، الواجبات والفرائض والاركان، الكلام على اكل اموال الناس بالباطل، الكلام على حرمه الربا، وايضا الكلام على راس الامر او ذروه سلام هذا الدين ما هو الجهاد في سبيل الله، والكلام على ما هو ما مدى يعني ما مدى الثمرة التي يجنيها المرء من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات في إبراز ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة أحد، وأيضا بيان حكمة الله جل في علاه على الدول لأهل الكفر ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه السورة العظيمة ما تضمنت هذه الجوانب المهمة جدا، الجوانب العقلية والجوانب العملية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا نعقل عن الله مراده في هذه السورة العظيمة. الله جل في علاه هذه الصورة وأيضا هذه الصورة لها فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صح في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن الذين يؤمنون به يعملون به يؤمنون به ويعملون به يقرؤونه حق تلاوته يحفظون حروفه فيقومون به الليل وأيضا يعملون بحدوده. فقال يأتي القرآن يشفع لهؤلاء ويتقدمهم البقرة وآل عمران. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غنمتان أو غنمتان أو قنتين من صواف. سورة آل عمران سورة عظيمة جدا في فيها من الخير. ويسمى كانوا يعني الصحابة من حفظ البقرة وآل عمران كان من الأحبار كان عندهم معظما يكون عندهم معظما إذا حفظ آل البقرة وآل عمران. قال الله جل وعلا ألف لام ميم كما بيان في سورة البقرة ألف لام ميم هي الحروف المقطعة في أول السور الحروف التي ابتدأ بها السور قلنا فيها أقوال كثيرة جدا. ابن عباس يرى أنها من المتشابه هذا مما غير الله علمه لا استأثر بعلمه لا أحد يعلم الكلام عن ألف لام ميم. وصحيح كما ندين الله به أن ألف لام ميم هذه إشارة إلى إعجاز القرآن لأن هذا القرآن الذي عجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بسورة المثل العشر سور المثل أو المثل لم يأتي بذلك بل ولا بآية مكون من هذه الحروف هي حروف الحروف الهجاء وهذا غالي الصعيد ألف لام ميم كما بينا. قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أصل هذه السورة هو التقرير العظيم والتفصيل العام للفائدة العظمى والكبرى من خلق الخلق والحكمة العظيمة والمهمة الجسيمة التي بها خلق الله الخلق. ما خلق الله الخلق إلا شيء واحد إلا لأمر واحد هو أمر الجلل يعني القضية الكبرى أم القضايا هي قضية توحيد الله جل في علاه. فما خلق الله الخلق إلا لذلك سطر هذه الآية بتوحيد الله جل في علاه. ولله جل ابن القيم عندما قال خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت القضية العظمى خلقك أنت له تنشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك لأنك ما خلقت إلا للتوحيد. أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا أعبد الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى وما أرسلنا رسولا إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ابن سلمة في حديث معاذ الذي في الصحيحين قال معاذ كنت رديفا ابن سلمة فقال يا معاذ ثلاثا ويجزي بانتباهه فقال لبيك رسول الله فقال له أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. لذلك جعل الله طرق النجاة هو توحيد الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على مالك بن جحشم قال والله ما نراه الا منافقا ما نرى وده ولا سيره الا مع المنافقين. فقال الم قال مثلا الم يقل لا اله الا الله قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. فقال من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر. فسطر الايات وسطر هذه السوره العظيمه باعظم الامور واعظم القضايا اهميه الا وهي توحيد الله جل وعلا. الله بسم الله الاعظم الذي يتضمن صفه الالهيه وهو الله مألوه المعبود. الله لا اله الاله فعال بمعنى مكروه اله بمعنى مألوه الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وتقديرا وتوقيرا وخضوعا وذلا وتعظيما. قال الله لا اله الا هو هذه اثبات الله يتضمن صفه الالهيه. ثم يبين التوحيد الاعظم لانه يمكن ان يعبد المرء الله جل وعلا ولكنه يشرك بعباده الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كما يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فبين الله جل وعلا انهم يحبون الله لكنهم يحبون الاصنام والالهه التي اتخذوها من دون الله اتخذوها من دون الله جل وعلا اكثر من الله. يقول الله جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم اتى بالاسماء دوما اسم الله الاعظم الله واتى بهذا الاسم العظيم اسم الحي واسم القيوميه لان كل شيء يرتكز على هذه الاسماء. اما اسم الله الاعظم هو الله سبحانه وتعالى بالاسم ياتي بعده صفه لهذا الاسم العظيم. واسم الحي والقيوم كل مدار بأسرها على هذا الاسم العظيم الحي. فالحي الله تعالى حياته الازليه ابديه سبحانه وتعالى هو الاول بالابتداء وهو الاخر بلا انتهاء كل شيء هالك الا وجهه كل شيء يبقى يبقى الله جل وعلا هو الذي يبقى حياه كل شيء مرتبطه بحياه الله جل وعلا هو الذي احياها فهو الذي يحيي ويميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا انت انت الحي الذي يموت والجن الجن والإنس يموتون. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حياة الله جل وعلا وهي حياة الأبدية كما قلنا. الله تعالى هذه الصفة صفة أزلية أبدية. قال لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم قيام السماوات والأرض، قيوم كل شيء. هو كما قال علماؤنا القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. هذا الاسم العظيم يعني فيه امتلاء من السعة والغنى والعظمة والجلال والإبهاء والكبرياء. فهو الله لا يستغنى بنفسه عن كل شيء، وكل شيء هو فقير إليه، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولذلك الله تعالى يبين غناه عن البشر ويقول هو الغني. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي أنتم الفقراء. قال الله جل في علاء عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله جل وعلا يعني ما من شيء إلا وقد قام بالله جل وعلا. فالقيوم هو الذي قام به كل شيء، وهو قام بنفسه لا يحتاج إلى غيره سبحانه جل وعلا. قام على كل نفس بما كسبت يجازيها يحاسبها، يثيب من أطاع ويعاقب من قد عصى. قال الله جل وعلا أنه هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال الله جل وعلا مبينا أنه يجزي كل نفس بما كسبت، بما كسبت كما في سورة آل إبراهيم. قال آخر السورة ليجزي الله كل نفس بما كسبت. الله تعالى قائم على كل نفس بالإثابة بالعقاب بالعطاء بالمنع بالإحياء بالإماتة بالرفع بالخفض، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. وأيضا كل حياة وكل حياة البشر وكل حياة الخلق لله جل وعلا ما قامت إلا بالله جل وعلا. فهو يقيم صوت كل إنسان وكل خلق، وما رزق الإنسان إلا على الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه أيضا تمام وكمال قيومية الله جل وعلا يدبر شؤون الخلق كما قال الله تعالى كل يوم ما في شأن. قال ابن مسعود يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين سبحانه وجل في علاه، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يعز ويذل. وهذا كله من لوازم الحياة والقيومية، وهذه من صفات الكمال والبهاء والعظمة. وقلنا القاعدة عند علماء الأصول بأن الاسم فيه الكمال والجمال والبهاء والعظمة، إذا انضم إليه الاسم الآخر كان كمالا فوق الكمال. الله لا إله إلا هو تأكيد على تأكيد الله تعالى في ابن الشرك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حياة الله جل وعلا كل حياة مرتبطة بحياة الله جل وعلا، حياة الله أزلية أبدية هذه صفة الحياة. والقيومية لله جل وعلا لا من شيء إلا قام بالله جل وعلا، وهو قام بنفسه لا يحتاج لغيره. كل الخلائق تسمى الله جل وعلا حاجة وتضرعا، والله غني بنفسه سبحانه جل وعلا كما قال علماؤنا هو غني. الغنى وصف الذات له والفقر وصف الذات للإنسان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما نزل عليك الكتاب، نزل من التنزيل ياتي اتباع، هذه كثره التنزيل. والحق ان القران، وهذا فارق ايضا بين التوراه والانجيل وبين الكتاب، لان الكتاب كان تنزيلا واما التوراه والانجيل فنزل جمله واحده. والحق ان الكتاب جمع بين خيرين، نزل جمله واحده على قول ابن عباس وعلى قول المحققين انما جاء قول ابن عباس، نزل جمله واحده ونزل ايضا مفرقه. فيحق ان فيصح لنا ان نقول نزل على كثره التنزيل. هذا كثره التنزيل كان منجما على الاحداث، لكنه نزل كلية، نزل مره واحده الى السماء الدنيا بقول يا ذات العلاه ان انزلناه في ليله مباركة. قال فيها يقرأ كل أمر حكيم. قال إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه، قال الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر في الآية الأخرى في ليلة مباركة ليلة القدر أنزلناه. قالت معتز جملة واحدة نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل مفرقا منجما على الاحداث بعد ذلك. قال الله جل وعلا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهنا السماء يقولون نزل او تنزيل، ايضا نزل او ترى نزل او تنزيل. هذه قاعده اعلمها اعلم اخي الكريم ان الله تعالى يبين لك مساله عقديه مهمه جدا وهي علو الله جل وعلا، لان التنزيل لا يكون الا من علو، التنزيل لا يكون الا من علو كما قال الله جل وعلا لكن الله يشهد بما انزل اليه انزله بعلمه. وايضا قيل الرد على اباطيل اهل مكه وكفار قريش الذين قالوا انما يعلمه بشر، لغان لسان الذين يلحدون اليه اعجمي، هذا لسان عربي مبين. فلذلك يقول الله تعالى وقر عليه؟ لا، ما علمنا البشر هو الامي، لكن الله انزل هذا الكتاب وحي على محمد صلى الله عليه وسلم. نزل عليك الكتاب، الكتاب هو القران، الكتاب هو الذي مكتوب في السطور وايضا مكتوب في الصدور. نزل عليك الكتاب هو القران العظيم، هذه المعجزه الربانيه الخالده التي فيها الفلاح والسداد والرفعه والولائيه والتمكين، كما قال الله قال انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه تقدمكم، فيه زيادتكم، فيه رفعتكم، ايضا فيه النجاه. قال الله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق صدقا وعدلا وحقا من الله جل وعلا، ليس زورا، ليس بهتانا، ليس اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس ابنا كما قال عن مكه، بل هو قد نزله الله جل وعلا على لسان جبريل بالحق، فقد سمعه جبريل من الله جل وعلا ونزل به الى الرسول الامين. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، مصدقا لما للكتب السماويه التي نزلت قبل هذا الكتاب. هذا فيه اولا رد على بطيء اهل مكه وقريش ومن نحن نحوه من الكفر بكتاب الله جل وعلا والكلام وزعما باطلا بانه شعر وانه من كلام الناس، كما قال الله تعالى وصفا مغيرة انه فكر وقدر ثم قدر وقدر ثم قدر وقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادرك واستكبر فقال ان هذا الا سحر يبصر، ان هذا الا قول البشر. قال الله تعالى كذا يقول البشر وهو مصدق للكتب السماويه الذي نزلت قبل ذلك، فهو رد على اباطيل الكفار الذين زعموا انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ايضا ترغيبا لاهل الكتاب، لانه يقول هو الزام للحج، الحق انه ترغيب لهم والزام لهم في الحج، لانه يقول ان كنتم قد امنتم بكتب السماويه التي نزلت عليكم من التوراه والانجيل، وانتم تترفعون على الناس بهذا الكتاب الذي انزل عليكم، وانتم تقولون انكم اهل العلم وانتم اهل الكتاب وانتم اقرب الى الرحمن جل في علاه، اذا يلزمكم الايمان بهذا الكتاب، بالكتاب الذي نزل وخرج بمشكاة واحده. لذلك النجاشي كيف امن النجاشي لما قال لجعفر اقرا علينا وادفع علينا ما اتى به هذا الرسول على ما تزعم؟ فقرأ عليه الآيات فنظر فبكى وقال والذي نفسي بيده، أو قال والله ما الكتاب الذي جاء به موسى وجاء به صاحبكم إلا، أو قال به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد خرج من مشكاة واحدة، يصدق بعضه بعضا. فهنا قول الله جل وعلا مصدقا لما بين يديه فيه كما قلنا الإلزام، إلزام الحجة لأهل الكتاب أنكم لو كنتم حقا قد أمنتم بالتوراة والإنجيل فإن هذا فإنكم أقرب إلى الإيمان. وأنت ما ترى كيف فرح النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بنصر بأن الله نصر الروم على الفرس، ما من ذلك إلا لأنهم أقرب إلى الإيمان، لأنهم أهل الكتاب، لأنهم عندما يرون الكتاب الذي نزله الله على محمد يؤمنون به، لكنهم جحدوا حقدا وحسدا، نعوذ بالله من الخزان. ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أما قال الله جل في علاء ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال الله جل وعلا في الآيات ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرحون أنهم أقرب، فلذلك الله جل وعلا يلزمهم الحجة، فقال مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، كل كتب السماء التي نزلت فهذا الكتاب مصدق لا، وهذه فيها إشارة أيضا على رفعة هذا الكتاب، لأنه ختم الله به الكتب، وأيضا هو ناسخ للشرائع السابقة. والتصديق هنا هو الاتفاق على أصل التشريع، أو قول على أصل الديانة، على أصل الإيمان، فهو موافق لما جاء به التوراة، وموافق لما جاء به الإنجيل، وموافق لما جاء به الزبور، وأيضا صحف إبراهيم، كل هذه الكتب نزلت لأمر جلى، لأمر عظيم، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. أصل هذه الرسالة هو الإسلام، وهو الاستسلام التام لله جل في علاه، هو توحيد الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، لأن الكتاب مصدق لهذا الدين، وهو توحيد الله جل في علاه الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد هو توحيد الله جل في علاه بألا تجعل له ندا ولا شريكا. قال مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب السماوية التي نزلت وأنزل التوراة والإنجيل، أيضا في إثبات أن الكتب السابقة هي كتب سماوية أنزلها الله جل في علاه من السماء، وأنزل التوراة والإنجيل، هذا أيضا فيه تخصيص بعد تعميم، لأنه قال لما بين يديه يعني من الكتب، ولما بين يديه من الكتب ينزل تحتها التوراة والإنجيل، وصرح بالتوراة والإنجيل هنا تصديقا وأيضا تأكيدا على أهمية التوراة والإنجيل، لا سيما أن أهل الكتاب هم أكثر الأمم الذين فيهم من آمن وفيهم من دخل الجنة. لذلك موسى عليه السلام لما نظر الحديث العظيم الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا في الأفق فقال هذه أمتي، فقالوا لا هذه أمة موسى. ثم ظهر له بعد ذلك في الأفق السواد الأعظم، فعلم أن هؤلاء أن هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه فيها دلالة أيضا أهل الكتاب هي من الأمة الكثر منهم يدخلون الجنة كما في حديث الشفاعة الطويل، ويبقى غبارات من أهل الكتاب قد أمنوا ووحدوا بالله حق التوحيد. فيقول الله تعالى وأنزل التوراة، التوراة هي اسم بالعبرية، التوراة المعنى فيها هو اسم عبراني، المعنى في التوراة التشريع الشريعة. بعضهم يقولون لا هذا معناه كتم السر، لأن أكثر الآيات اللي نزلت في التوراة فيها التصريح ليس فيها التلميح والتعريض دون التصريح. والإنجيل هي أيضا كلمة يونانية المعنى فيها، الإنجيل معناه البشرى، البشرى أو الخبر السار. وحقا نعم، لأن الإنجيل حمل أعظم الأخبار سارة، ألا وهو مجيء من مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنجيل إنجيل بالنسبة إلى يوم الناس هذا، هو الذي قد سطر فيه هذا الأمر بالدعوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أحمد بأبي هو وأمي. وعيسى عليه السلام قد بشر به، لأنه السلام بين أنه بشارة عيسى، عيسى هو الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تصريحا في الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل التوراة والإنجيل، وفي هذا الآن الكتب السماوية التوراة أنزلها الله تعالى من الكتب السماوية نؤمن بها لا المحرفة التي بين أيديهم الآن، والإنجيل أيضا الذي أنزله الله تعالى في علاه هدى ونور وأيضا ضياء للناس. قال الله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يبقى إذن المعنى هنا الآية فيها تقديم وتأخير، وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس والقرآن، فإذا يبقى معنى ذلك أنه أنزل الكتاب والتوراة والإنجيل لحكمة عظيمة هدى للناس. هذا الأمر على العموم، هدى الهداية هنا هداية الدلالة، هداية البيان، نعم هي هداية دلالة وبيان وهي لكل الناس، لكن لا يوفق إليه إلا من آمن وانقاد واستسلم حقا لله جل في علاه، لأن الله تعالى قد بين أن هذا الكتاب يفرق الناس إلى إلى إلى الهدى وإلى الردى، إلى طريق الهدى وطريق الردى. قال الله جل وعلا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك إيش طغيانا وكفرا، مع أن الله تعالى يقول هدى للناس، يعني الكتاب القرآن هدى للناس كما أن التوراة كانت ضياء ونورا وهدى للناس، فالتوراة هدى للناس والإنجيل هدى للناس والفرقان والكتاب هدى للناس. نقول هذا عموم هداية بيان ودلالة، لكن لا يوفق إليه ولا ينتفع به إلا من أراد الله تعالى هداية التوفيق هداية القلوب، لا سيما أن الله تعالى قال فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأيضا قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال في آخر قال وهو عليهم على الكافرين وهو عليهم عمى، فيكون الهداية هنا هداية البيان، نعم فيه الهدى وفيه بيان طريق الحق كما قال الله تعالى وهديناه النجدين، وفيه طريق الهدى وطريق الردى في سبيل الرشاد في سبيل النجاة في سبيل الهلاك، يبينه الله تعالى في الآيات المتلوة البينة. قال الله جل وعلا وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وكما قلنا المقصود بالهدى هنا هداية البيان وهداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق لا تكون إلا للقلوب، والقلوب لا يملكها إلا ربنا جل في علاه، هو الذي كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيمه أزاغه. قال وأنزل الفرقان، هناك توجيهان للتفسير هنا، لأنه لما قال وأنزل عليك الكتاب يعني القرآن، إذن الفرقان يغير الكتاب لأنه لا تكرار، الأصل عدم التكرار، فقال نزل عليك الكتاب وهو القرآن، وقال وأنزل الفرقان، إذن هذا تكرار والأصل بالقرآن عدم التكرار، فهناك توجيهان، توجيه يقر أنه القرآن ويبين أنه ليس في التكرار إلا زيادة إيش زيادة بيان، التكرار نعم لكن لزيادة البيان، وتوجيه آخر ينفي مسألة التكرار يقول أن الفرقان ليس المقصود به القرآن. وقال الله تعالى نزل عليك الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، قال الفرقان جنس الكتب السماوية، جنس الكتب السماوية، لأنه قال هدى للناس وأنزل الفرقان كأنه قال وأنزل الفرقان ليفرق بين الحق والباطل وليفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في طريق الهدى فريق في طريق الرابع، فلما قال ذلك إذن هذا يشمل كل الكتب السماوية، لأنه ما من كتاب أنزله الله جل في علاه إلا وقد قسم الله به الناس إلى فريقين، فريق في الهدى في الهدى وفريق في العمى والرابع، فلذلك قال وأنزل الفرقان بعدما جمع الكتب، إذن الفرقان هو المقصود بها جنس الكتب السماوية التي بها الهداية وبها الرشاد والسداد والنجاة والفلاح. وبعضهم قال قال لا وأنزل الفرقان يعني وأنزل القرآن. وهذا وإن كان تكرارا لكن فيه فائدة. أنزل الكتاب فبين له وجه من وجوه القرآن الذي في الكتاب أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب. لكن هنا لما قال وأنزل الفرقان هناك جانب آخر من الجوانب الإيجابية لهذا الكتاب من الجوانب العظيمة للحكمة في إنزال هذا الكتاب هو تفرقة الناس إلى فريق الجنة وفريق السعيد، أيضا تفرقة الناس إلى فريق في الهدى وفريق في الردى. فيكون المعنى هنا التكرار له حكمة عظيمة وهو تفريق الناس إلى فريقين. قال من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا، وأنزل الفرقان أيضا هدى للناس لتفريق الناس كما قلنا إلى فريقين. إن الذين كفروا بآيات الله بعدما بين الله تعالى هذه الآيات المتلوة التي تأتي تترى، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الله ما رتب العذاب والعقاب إلا بعد نزول هذه الآيات بيانا أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، وأن الله لا يعجل بالعقوبة بحال من الأحوال، بل يمهل ويهمل ويمهل ويمهل حتى تظهر الآيات وتستبين سبيل المجرمين، ثم بعد ذلك ينزل العقاب. فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهو يملي له حتى يبين له الحجج والبراهين ويدحض الشبه ويقطع الأعذار. قال الله تعالى إن الذين كفروا مرتبا هنا الآن بعدما أنزل الكتاب وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل هدى للناس وبيان للدلالة، قال الله جل في علاه يعني بعد ذلك بعدما ظهرت هذه الآيات من كفر فلا يلومن إلا نفسه. وهذه كما قلنا تطبيق قول الله جل في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن آية في كتاب الله جل في علاه إلا ويبين الله جل في علاه أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لا لابد أن يبين لهم ما يتقون، ثم ذلك أنزل عليهم عقاب الله جل في علاه. إن الذين كفروا جحدوا وستروا الحق بعدما علموه، لأن الله جعل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأن الأصل الكفر الستر، فقد ستروا الحق بعدما علموه وبعدما استيقنوا أنه الحق من ربهم جل في علاه، جحدوا به بعدما استيقنت أنفسهم أن هذا هو الحق، لذلك نزل عليهم عقاب الله جل في علاه. إن الذين كفروا بآيات الله التي في الكتاب والتي في التوراة والتي في الإنجيل والتي في القرآن كما فعل بنو إسرائيل كما فعل أهل الكتاب، لا أنزل الله بهم السخط والعذاب والعقاب لما كفروا بالآيات بعدما استبانت لهم كما بيّن الله جل في علاء، وإذ تأذن ربك لأبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب في لبني إسرائيل كما في سورة الأعراف، لأن الله جعل بعدما بين لهم الآيات المتلوة والآيات أيضا الظاهرة بعدما أنجاهم الله جعل من اليم من الغرق وأغرق أمام عيونهم فرعون قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا جحود بآيات الله جل في علاء، وهذا كفران لا شكران لنعائم الله جل في علاه. لذلك رتب الله تعالى قال إن الذين كفروا بآيات الله المتلوة وآيات الله أيضا المرئية، لكن السياق يثبت أن الكلام على الآيات المتلوة التي أقيمت الحج عليهم بها. إن الذين كفروا بآيات الله، وهذا طبعا جمع مضاف يدل على أن الآيات لا تنقطع، أن آيات الله تعالى لا تنقطع، لذلك يبين الله جل في علاه فقل فلله الحجة البالغة، الآيات تأتي تترى تتتابع تتتايع حتى تقام عليهم الحجة، الحجة والحجة والحجة والحجة، وضحت كل شبه حتى إذا قام بين يدي الله جل في علاه لا تكون له ثمة حجة يحتج بها على الله. قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. طب ما المناسبة أنه يقول بآيات الله، ما قال بآيات الحي القيوم، ما قال بآيات الرب العظيم؟ تفضل صادق من باب التأمين، ما ده دي في حاجة أعمق من كده. ممتاز جزاك الله خير. طيب نعم أنا أقول قال بآيات الله وأضاف الآيات لله، مع أن الآيات المفروض هتكون إيش؟ من لوازم إيه؟ ربوبية. لا لا من لوازم ربوبية، الآيات من لوازم ربوبية صحيح ولا لا؟ إظهار الله جل في علاه بعظيم قدرته، كل الآيات التي تأتي بعد ذلك كلها ربوبية. أما قال الله تعالى والله عزيز الانتقام، قال الله تعالى أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كل هذه مظاهر ربوبية. نعم بس هو يعني نعم ما هو نعم كما قال، وصراحة أمجد أتى بلب الموضوع صراحة، مع أننا أن له ذلك، مع أنه المفروض يتدرب على الصدق حتى يستطيع أن يصل إلى ما نريد. طيب أنا أقول شيء، هو صحيح كل ما تدرون حوله صحيح. نعم ولو طبعا الكلام اللي قاله الصادق كلا هو هذا الكلام الأسد، لا لا هو القول الآن الآيات هذه آيات ربوبية، لكن كانه يقول الآيات أنتم تقرون بها، لأنكم تقرون بإيش؟ بالربوبية، فيستلزم بعد ما رأيتم هذه الآيات وأنتم تقرون بهذه الربوبية يستلزم من ذلك إفراد الله بالإيش؟ في العبودية بالضبط بالضبط سورة قريب منها، مش أنت تتناوش من قريب. أما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي اعبدوه الآن، فهو الآن بين الآيات، الآيات هذه من لوازم الربوبية، فقال كأنها من اللازم كأنها تحققت الآن آيات وأضيفت الله جل في علاه، يبقى الذي أنزل الآيات بربوبيته وعظيم ربوبيته جل في علاه والذي يستحق أن تفردوا بإيش بالعباد. فلذلك أنتم قد عوقبتم وهذا العذاب الأليم من أجل الألوهية، لأنهم يقولون بربوبية كما تقولون أنتم، فمن أجل الألوهية نزل عليكم العقاب بآيات الله. قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والعذاب من الله تعالى عذاب شديد، عذاب مخيم لا يستطيع أحد أن يتحمله بحال من الأحوال. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كما قال ربنا الجبار في كتابه. قال بآيات الله لهم عذاب، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز، والله غالب، والله قاهر، وهو القاهر فوق عباده. قال الله جل في علاه وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أم تحت أرجلكم، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فإن الله جل وعلا قوي قادر. لذلك أتى بهذا الاسم العظيم، اسم العزيز، فالعزة والغلبة والقهر والقوة والقدرة والقدرة والعظمة لله جل في علاه، ذو انتقام ينتقم ممن عصاه فهو القادر. هذه من لوازم الربوبية، وهذا إرعاب للذين حادوا عن طريق الله جل في علاه، للذين تكبروا وطغوا وتجبروا وعصوا ربهم جل في علاه، فالله ذو انتقام. وإن أمهلكم ثم أمهلكم ثم أمهلكم، لكن انتقام الله جل وعلا لا مرد له، ولكن عذاب الله أليم. قال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقوة الله وقدرة الله جل وعلا غالبة، لذلك قال والله عزيز ذو انتقام. الله قادر وغالب وقاهر وقهار سبحانه جل في علاه، والله عزيز ذو انتقام. انتقام هذه بسبب من صفات الله جل في علاه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو يبين الله جل وعلا هذا أيضا من عزة الله، من غلبة الله، من قهر الله، من قهر الله، من قوة الله، من قدرة الله، من عظمة الله، أنه لا يخفى عليه شيء. فإذا قلنا لا يخفى عليه شيء، النوم اللي هيقترب منك ده ائتيني الآن بمناسبة هذه الآية مع الآية السابقة ختام والله عزيز الانتقام، ثم قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم من عزتي لأنه لا يخفى عليه شيء، هذا الظاهر. ممتاز ممتاز، نريد المناسبة. ما سألتك عن العز، بشروا خيرا شيخ، أنتم هكذا تستطيعون أكل عقول الناس بهذه الطريقة؟ ها؟ ايش اللي عندكم شيخ؟ ياكلون يمسحون راس الرجل بهذه الطريقه؟ ها؟ يبتسم مغضبا او يبتسم مقرا؟ ارجو ان هي تكون الثانيه، صح؟ الثانيه صحيح؟ لا انت بتهز راسك بايه؟ بطيب خاطر، انا اعرف هذا. اليس لنا ان نقول بان الله تعالى لما هددهم قال لهم ولو اخفيتم فانا اعلم، فعقابي واصل اليكم واصل اليكم، ولو اخفيتم صح واسررتم فأنا عقابي لكم إيش بالغ، فأنا أعلم ما أخفيت. إذن من عزة الله جل في علاه أن الله عزيز الانتقام يبين لهم أنا أنتقم منكم، أخفيتم أو أعلنتم، فهذا إرعاب لهم مرة ثانية الآن. فيقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، شيء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، يفيد العموم، يعني أي شيء كان، إن كان دقيقا أو جليلا، إن كان صغيرا أو كبيرا. الله تعالى قال وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى في علاه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. سبحانه يرى دبيب النملة السوداء أو يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ صاخية سبحانه جل في علاه. قال إن الله لا يخفى عليه شيء، لأن الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه جل في علاه. أما قد أحاط الله تعالى سمعا وبصرا وقوة وقدرة وعظمة سبحانه جل في علاه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، من باب أولى ولا في السماء، فالله تعالى فوق العرش وعرش فوق السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. بعدما ذكر الله هذه الآيات العظيمة وقوة الله وقدرة الله، قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه يعلم كل شيء. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني ما كان في بطن الأم الله يعلم، كما قال الله تعالى في سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فإذا الله تعالى يقول هو الذي يصوركم من الله تعالى يعلم ما في بطون ما في الأرحام. فالله جل في علا يعلم إن كان من ذكر أو أنثى من شقي أو سعيد. قال هو الذي يصوركم في الأرحام. المصور هو الله جل في علا. وعندنا أسماء ثلاثة: الخالق والبارئ والمصور. الخالق والبارئ والمصور الثلاثة إذا فرض اسم لابد أن نقول ما يتلازم معه معاني الأسماء الأخرى. فإذا اجتمع الأسماء الثلاثة فيكون الخالق هو الذي يقدر، الخالق هنا المقدر، والبارئ هو المصور والذي يصوره على صورة يرضاها الله جل في علاه. لذلك قال لا تقبح الوجه، لا تضرب ولا تقبح الوجه، أو قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، في رواية على صورته، في رواية أخرى إن من يحققها صحيحة على صورة الرحمن. والبارئ هو الذي يخرجه، يعني الآن الله تعالى يقدره ثم يصوره ثم يخرجه، كما الأطوار الثلاثة التي مر بها آدم، صحيح قدرها الله تعالى قدر خلق آدم ثم صوره حتى دخل الشيطان من فيه وخرج من دبره لم تنفخ فيه الروح، ثم لما نفخ فيه الروح أخرجه الله تعالى. الخالق البارئ المصور هو الذي يصوركم، هذه بقدراته سبحانه وتعالى في علاه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والأحاديث في ذلك كثيرة، أحاديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لبيان هذه الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 نطفة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني إلى 40، ثم يكون مضغة صحيح مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح، ثم يقول بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات بعد نفخ الروح، فيأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح فينفق فيه الروح ويقول ربي ذكر أم أنثى، هو الذي يعلم يصوركم في الأرحام ويعلم من أنت. يقول الله جل في علاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمر الملك فيقول ربي ذكر أم أنثى، أي رب الأجل، أي رب الرزق، أي رب العمل، أي رب شقي أم سعيد. هذا كلها تفسير لقول الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء أن يكون شقيا أو سعيدا، ذكرا أو أنثى، والأجل والرزق والعمل. وأيضا في حديث حذيفة ابن أسيد، وهذا الحديث حديث مكمل أو قل حديث يوافق هذا الحديث ويفارقه، حديث ابن مسعود بيّن أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوم، أما حديث حذيفة قال فإذا مر يكون في بطن أمي في الرحم ففات الملك بعد 40 يوما. في رواية أخرى نفس حديث حذيفة قال بعد 45 يوما، في رواية بعد 42 فيأتي فيؤمر بنفخ الروح. فهذه فيها دلالة أنه ينفخ الروح أيضا بعد هذا الوقت، ولكن لم يكن غالبا هو على النضر. ثم يؤمر أيضا بأربع كلمات، ويؤمر بأن يكتب أن يكون شقيا أم سعيدا. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهذه كما قلنا لا يمكن أن تخالف التحكم كما يقولون في مسألة الذكر والأنثى. هذه أيضا من الأخذ بالأسباب، من مسألة التداوي. قالوا يا رسول الله ترى رقى، كنا نسترقي بها، وأيضا أدوية نتداوى بها، فهل ترد من القدر من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من قدر الله جل في علاه. فهذه أيضا أخذ بالأسباب، والأمر كله يرجع إلى ربنا جل في علاه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه أيضا لفتة عظيمة جدا، عندما قال كيف يشاء ختم بالحكيم، لأن المشيئة نابعة من حكمة، لابد أن تقترن بحكمة الله جل في علاه. الأمر ليس تشهيا، بل هو إلى حكمة، لأن الله جل وعلا حكيم، يضع الشيء في موضعه، لأن الله جل وعلا يهب من يشاء إناثا، ويهب من يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما لحكمة ربانية سبحانه جل في علاه، هذه من حكمته. والله جل وعلا الذي يجعلهم ذكرانا ويجعلهم أيضا إناثا، فالله جل في علاه حكيم. لذلك قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا، أو إناثا فقط وذكورا فقط. قال هو العزيز الحكيم، فمن حكمة الله جل في علاه أن يرزق الإناث لرجل ما، ويرزق الذكور لرجل ما، يرزق هذا ويمنع هذا، يعطي هذا ويمنع هذا، لحكمة عالية الله جل وعلا أعلم به. قال هو الذي يصوركم كيف يشاء في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، رد إلى التوحيد مرة ثانية، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه لفتة عظيمة جدا أيضا تربط لك بين الربوبية وبين الإلهية، يعني الذي خلق والذي صور والذي يعلم ما في الأرحام والذي يصورك كيف يشاء، من عظيم ربوبيته يستلزم إذا أقررتم بأنه القادر والقوي الذي ينفخ الروح في بطن الأم أن تعبدوه هو، وأن تفردوه هو بالعبادة جل في علاه. لذلك قال تعقيبا بعد عقب ما قال من عظيم الربوبية وصور الربوبية، هو الذي يصوركم ربوبية تام ما من عظيم قدرة الله جل وعلا يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، استلزاما بعدما علمتم بقدرة الله وعظمة الله وأن الله جل وعلا والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يستحق أن تفردوه بالعبادة. لا إله إلا هو، وقلنا إله فعال بمعنى مفعول، يعني هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وتوقيرا وتبجيلا. لا إله إلا هو العزيز الغالب القوي القادر المقتدر، ومن عزتي وعظمتي وقدرتي أنه يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الحكيم، لأنه قلنا كيف يشاء مستلزما حكمة الله جل وعلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وأيضا يشكل لمن يرزقه ذكرانا وإناثا إن صح التعبير. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني الذي خلق والذي صور هو الواحد الأحد سبحانه جل وعلا، هو الذي يستحق أن تفرده بالعبادة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، أيضا من عظيم ربوبية الله جل وعلا. ما زال الحديث متواصلا على بيان عظيم ربوبية الله للزوم الأعظم، لأن هذا مش ليس مقصودا لذاته. كل ما ذكر في مظاهر ربوبية الله جل وعلا في الآيات مقصودة لغيرها، مقصود لإيش؟ مقصود للتوحيد الإلهية، ليس مقصودا، المقصود لذاته هو إفراد الله بالعبادة، لأن توحيد الربوبية أغلب المشركين أقروا به. ما من احد جحد بتوحيد الربوبيه الا فرعون الا النمرود، صحيح، والمنويه الذين جعلوا للكون ايش الهين فقط، وباقي الخلق قد اقروا بربوبيه الله جل في علاه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات، هنا ايضا تكرار، نزل عليك الكتاب، هو الذي انزل عليك الكتاب، هذا تاكيد ان الكتاب قد انزله الله جل في علاه، تاكيد لعلو الله جل في علاه، رد على شبه الذين قالوا ان هذا من الافك الذي افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، او هو لسان الذين يلحدون اليه اعجمين، وهذا لسان ولسان الذي قال لسان الذين يلحدون اليه اعجمين وهذا لسان عربي مبين انزله الله جل في علاه، كما قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات وهن أم الكتاب، منه للتبعيد، إذن الكتاب يقسم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هناك آيات محكمات وهناك أخر متشابهات. بعض الآيات جاءت تبين القرآن أن القرآن كله محكم، وبعض الآيات جاءت بأن القرآن كله متشابه، وهنا الله تعالى يجعل القرآن فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه، كما قال الله جل في علاه الزمر الأول في التشابه، قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات لا الله نزل أحسن الكتاب الله نزل أحسن الكتاب أحسن حديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين وجلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، فجعل الكتاب كل الكتاب فيه تشابه متشابه. وقال كتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، يبقى كل الكتاب آياته الآن هذه مضافة جمع مضافة يدل على أن كل الآيات قد أحكمت، يبقى إذن الآية الأولى تثبت كل الآيات متشابهة، والآية الثانية تثبت كل الكتاب أو كل الآيات محكمة، وهنا يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، لا تعارض، الحق كل الكتاب كل الآيات محكمة، أحكمها الله جل وعلا فهي محكمة، فيها الصدق وفيها الحق، الوعد فيها لابد أن يوفى به، وأن الله تعالى أنزلها بالميزان وأنزل الحق كما قال الله تعالى لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، فهي آيات محكمات فيها الصدق وفيها الحق وفيها العدل وفيها الميزان. وأيضا كل الآيات متشابهات، القرآن بعضه يشبه بعض من الحسن والإتقان وأيضا عدم الاختلاف، قال الله جل في علاه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا اختلاف ولا باطل يأتيهم بين يديه ولا من خلفه، بل كله متشابه في الحسن وأيضا في الإعجاز. وأما قول الله تعالى منه آيات محكمات قلنا أم الكتاب وأخر متشابهات، الحق أن الكتاب قسم إلى قسمين، قسم محكم وقسم متشابه، واختلف علماء التفسير منهم حبر الأمة ابن عباس ورد عنه أكثر من تفسير في قول الله جل في علاه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال الآيات المحكمات هي في قول الله جل في علاه قل تعالى وأتلوا ما حرم عليكم ربكم، هذه الوصايا العظيمة التي قال فيها ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى آية الأنعام. وأيضا قال من الآيات المحكمات قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، هذا أعظم ما يكون محكما، لأنه الله جل وعلا خلقك لهذه الحكمة العظيمة وهي توحيد الله جل في علاه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال وبقية الآيات من المتشابه، وهذا كلام فيه نظر. وقال ابن عباس أيضا في بعض التفسيرات قال أما المتشابه فهي الحروف التي سطر الله بها الكتاب ألف لام ميم، قال حاميم، كل الحروف هذه قال هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه سبحانه جل في علاه. وباقي الآيات محكمة. وقال أيضا المحكمات، قال قتادة وغير قتادة، قال المحكمات هو الحلال والحرام والفروض والواجبات، هذه محكمات، وبقية الآيات متشابهات. فقال علماؤنا هذا ممكن أن يعني نقول يصدق هذا التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى شبهات فقد اتقى فقد من اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في شبهات فقد وقع في الحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى محكم ومتشابه، قال الحلال بين فهذه المحكم، والحرام بين هذا محكم، وبينهما أمور مشتبهات. لذلك قال مجاهد وقال عكرمة وقال قتادة، قال المحكم الحلال والحرام والواجبات، الصلاة والصيام والزكاة لا إشكال فيها، وأما المتشابه غير ذلك. وبعضهم قال وهو ابن عباس قال المحكم هو الناسخ، الآيات الناسخة هذه محكمة، والمنسوخ هو المتشابه، لأن الإنسان ممكن أن يشتبه عليه الأمر هل يعمل به أم لا يعمل به، فقول الله جل في علاه وصية لأزواجهم من الحول غيره إخراج، متاع الحول غيره إخراج، بقول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالغرض المقصود قالوا الناسخ هو المحكم والمنسوخ هو المتشابه. وقال بعضهم بالنسبة لمسألة المحكم والمتشابه عبادة المرء في المتشابه أن يرده إلى المحكم فيكون قد اهتدى، لا أن يضرب المحكم بالمتشابه والمتشابه بالمحكم. قال الله جل في علاه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. وقال بعضهم أيضا المحكمات هي التي لا تأويل فيها، لا تحتمل التأويل، أمر فصل لا يشتبه أمر، لا تحتمل أكثر من تأويل، تأويل واحد فقط كالإلهية وتوحيد الله جل في علاه وكربوبية الله جل في علاه، أمر لا يشتبه على الناس لا احتمال فيها. والمتشابه الذي يحمل أكثر من وجه كقول الله جل وعلا تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، فالقرء هنا من المتشابه، القرء من المتشابه لأنه يحمل أكثر من المضادات، القرء ممكن أن يكون الحيض وممكن أن يكون إيش الطهر، وأيضا وشروه بثمن بخس يعني تكون في البيع وتكون في الشراء. فالغرض المقصود قالوا بأن المحكم هو الذي لا يحتمل الاحتمالات لا احتمال يقع فيه، وأما المتشابه هو الذي ينزل فيه الاحتمالات. ثم قسم الناس في القرآن، قسم الناس بالنسبة للنظر إلى القرآن المحكمات والمتشابهات إلى الذين في قلوبهم زيغ أزاغهم الله جل في علاه، هو علامة الزيغ والضلال والبطلان الذي هم فيه أنهم يتبعون ما تشابه من هذه الآيات ابتغاء الفتنة. ابتغاء هنا اعربها اطرب، لا اصبر انت محمد في الحديث، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وانا مش هسألك عشان انت عملت تبتسم لانك عارف الصغير، بقى شوف الصغير الان صاحب اللسان المستقيم، ها ابتغاء مفعول لاجلي، ممتاز شايف باشمهندس مبسوط منك اهو الان، نعم مفعول لاجلي صح، ما هو الا هو الان هذه إلا يبين. نقول فيتبعون ما تشابه، لما اتبعوا ما تشابه، لما يضربون المحكم بالمتشابه ابتغاء ايش الفتن وابتغاء تأويل كما سيأتي تفصيل ذلك والكلام على أهل البدع الذين راموا تأويل الصفات وأن لهم ذلك إن شاء الله يكون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.